السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله موضوعين. الموضوع الأول حد المحاربين أو قطاع الطريق، والموضوع الثاني قتال البغاة. أما الموضوع الأول فأبرز ما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن إدراجه ضمن العناصر التالية. العنصر الأول تعريف المحاربين، العنصر الثاني أنواع عقوبتهم، والعنصر الثالث شروط الحد، والعنصر الرابع أثر توبة المحارب، والعنصر الخامس أثر التوبة في سائر الحدود، والسادس دفع الصائل. هذه أبرز عناوين المسائل من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما سمعنا قبل قليل. قال رحمه الله: فصل، وقطاع الطريق أنواع. هذا الفصل كما ذكرت جعله المؤلف رحمه الله في حد الحرابة أو حد المحاربين، وبين أن المراد بهم قطاع الطريق. وبعض الفقهاء يعبرون بحد المحاربين، وبعضهم يعبر بحد قطاع الطريق. وقد عرفهم بعض الفقهاء فقالوا: الذين يعرضون للناس بسلاح فيغصبون أو فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة. الذين يعرضون للناس بسلاح فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة. وهذا التعريف يتضمن أمورا لا بد فيها حتى يحكم على هؤلاء المجرمين بأنهم قطاع طريق. منها أنهم يعرضون للناس بسلاح، يكون معهم سلاح، وهذا السلاح أيا كان نوعه، لهذا قال بعض الفقهاء: ولو عصا أو حجرا. الأمر الثاني أنهم يأخذون المال قهرا مجاهرة، فليسوا مثل السراق الذين يأخذون المال خفية، بل هؤلاء يعرضون للناس فيأخذون أو فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة. ولا فرق على الصحيح بين أن يكونوا في الصحراء أو في البنيان، فبعض الفقهاء خص الحرابة بما كان في الصحراء لبعد الغوث، لكن الصحيح والذي عليه أيضا الفقهاء في المشهور من المذهب أن حتى ولو كان أخذ المال في البلد أو في البنيان، لأن ذلك أشد حرابة وأشد ضررا، إذ إن البنيان هو موضع الأمن، فإذا كانوا يعرضون للناس بالسلاح ويأخذون المال المحترم اعتمادا على القوة في البنيان، فهؤلاء أشد ضررا وأولى بأن يكونوا محاربين يقام عليهم هذا الحد. هذا ما يتعلق بالتعريف. الفقرة التالية أنواع عقوبتهم. أنواع العقوبة جاءت في نص القرآن في قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والمشهور عند الفقهاء وهو مذهب جمهور الفقهاء أن أو في الآية للتنويه وليست للتخيير، بمعنى أن كل عقوبة على جرم يناسبها. وقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية ما يدل على ذلك، فورد عنه رضي الله عنه أنه قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. الأثر هذا رواه الشافعي ورواه عنه البيهقي، وفي إسناده ضعف لكن له شواهد من السنة، ولهذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره حكى هذا التفصيل عن جمهور الفقهاء وقال: وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. والمصنف رحمه الله بنى هذا التنويع على الآية مع التفسير الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا قال: فمن منهم قتل مكافئا. هذا هو النوع الأول وهو الذي يقتل ويأخذ المال. قال: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره. يعني المؤلف هنا يشير إلى أنه في قتل المحارب لا نعتبر المكافأة بين المقتول والقاتل. مر معنا في القصاص أنه من شروط وجوب القصاص المكافأة بين المقتول وقاتله، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. لكن هنا القتل حد وليس قصاصا، ولهذا إذا قتل في الحرابة يقتل من غير اعتبار كون المقتول مكافئا. ولهذا لو أنه تعرض لقافلة مثلا من أهل الذمة وهو مسلم فقتل منهم يقتل، قتل وأخذ المال يقتل ويسلم، مع أنه لو قتلهم لعداوة أو نحوها لا يقتل قصاصا، لكن هذا محارب وليس القتل هنا قصاصا، القتل حدا. ولهذا قال فمن منهم قتل مكافئا يعني كالحر المسلم يقتل مثله، أو غير مكافئ كحر يقتل عبدا ومسلم يقتل ذميا، وكان قتل من ذكر لقصد أخذ ماله ففي هذه الحالة إذا ضم مع القتل أخذ المال قتل وصلب. قال كولد، يعني أيضا الولد لو قتل الوالد لو قتل ولده في حرابة فيقتل الوالد، مع أنه مر معنا أيضا أنه لا يقتل والد بولده قصاصا، ولهذا قال كولد يعني يقتله أبوه حرابة فإن الأب يقتل. إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا ثم صلبوا، وهذا القتل كما ذكرت حدا، ولهذا يكون حتما، يعني ليس فيه خيار لأولياء المقتول، لأنه وجب حقا لله كالقطع في السرقة ونحوه، فلا خيار لأولياء المقتول. ثم صلب مكافئ حتى يشتهر، يعني في حالة القتل وأخذ المال يقتل ثم يصلب. المؤلف رحمه الله خص الصلب بحالة ما إذا كان بين القاتل والمقتول في الحرابة مكافأة، ولهذا قال ثم صلب إيش مكافئ، يعني قاتل مكافئ دون غيره، والمراد بالمكافئ هو من يقاد به لو قتله في غير المحاربة. وبعض الفقهاء لم يذكروا هذا فقالوا أنه يقتل ثم يصلب ولم يقيدوا بهذا القيد. الصلب هل له مدة؟ المؤلف رحمه الله يقول حتى يشتهر، يعني المقصود بالصلب هو الردع والزجر، فإن الناس إذا رأوا المحارب معلقا منصوبا على خشبة ونحوها، وهذا هو المراد بالصلب، مقتولا وعلموا سبب قتله كان ذلك رادعا وزاجرا. والإمام أحمد رحمه الله قال ليس في الصلب توقيت، يعني ما ورد توقيت، ولهذا بما يحقق الغرض وهو اشتهار الأمر حتى يكون أبلغ في الردع والزجر. وبعض الفقهاء حدد بثلاثة أيام، لكن لا يتقيد بهذه المدة، ولهذا قال المصنف حتى يشتهر ليرتدع غيره، ثم بعد ذلك ينزل من خشبة الصلب ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، لأنه مسلم له من الحقوق ما للمسلمين من الصلاة والتغسيل والتكفين والدفن في مقابر المسلمين. قال ومن قتل فقط، هذا هو النوع الثاني من أنواع جرائم المحاربين، يعني قتل لقصد أخذ المال ولم يأخذ المال، هذا المراد، لأن الذي يقتل لا لقصد أخذ المال هذا ليس محاربا، الذي يقتل لعداوة أو لخصومة هذا حكمه في باب القصاص، لكن هذا يقتل المحارب يقتل ليأخذ المال، لكن قد لا يأخذ ماله لسبب من الأسباب، إما أنه لم يتمكن أو أن المال فاته أو لم يجد مالا أو أسباب متعددة، المهم أنه قتل لقصد المال ولم يأخذ مالا، في هذه الحالة يقتل حتما، لأن كما ذكرت هذا إيش حد وليس قصاص، فليس في خيار لأولياء الدم ولا لغيرهم، ولا صلب حينئذ، لأن الجناية بالقتل دون أخذ المال أقل من الجناية بالقتل وأخذ المال، فقالوا يقتصر هنا على القتل دون الصلب. قال ومن أخذ المال فقط، هذا هو النوع الثالث من أنواع العقوبة، يعني ولم يقتل أحدا، قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي، هذا الذي تقطع يده ورجله من خلاف، فتقطع يده اليمنى ثم تقطع رجله اليسرى في مقام واحد، وهذا أيضا متحتم كما ذكرت، ويجب الترتيب هنا، فيبدأ بقطع اليمنى ولا ينتظر بقطع إحداهما اندمال الأخرى، ولهذا قال المصنف في مقام واحد، يعني لا ينتظر بقطع إحداهما اندمال الأخرى، لأن الله عز وجل أمر بقطعهما والأمر للفور، وبناء على ذلك فتقطع يده اليمنى وتحسن، ثم تقطع رجله اليسرى وتحسن. وقد تقدم المراد بالحسم وهو كما ذكر الفقهاء الغمس في زيت مغلي لتنسد أفواه العروق، وذكرنا أنه يمكن أن يفعل ما يحقق ذلك بطرق أخرى. إذا قطعت يده ورجله من خلاف فإنه يخلى، ولهذا قال وخلي، يعني لا يسجن، فليس في عقوبة السجن لأنه استوفي ما لزمه، ولأن مشيه بين الناس بهذا الوضع هو من أعظم ما يحقق مقاصد الحد، فلو سجناه لم يرى ولم يعتبر به، كما إذا كان يمشي بين الناس مقطوع اليد والرجل من خلاف والناس يعلمون ويتساءلون، فهذا من أعظم ما يحقق مقاصد الحد. العقوبة الرابعة أو الجرم الرابع، قال وإن أخاف السبيل فقط، نفي وشرد، يعني ولم يقتل أحدا ولم يأخذ مالا، وهذا قد يحصل، قد يبتدئ قطاع الطريق ويقفون في جبل أو في طريق من الطرقات ويشتهر أمرهم عند الناس فيتحاشون هذا الطريق، ثم يقبض عليهم قبل أن يقتلوا أو يأخذوا مالا، لكنهم أخافوا السبيل، الناس صاروا يتحاشون الطريق هذا ويذهبون مع طرق أخرى، فهؤلاء عقوبتهم هي الصنف الرابع. قال وإن أخافوا السبيل فقط نفي وشرد، يعني يشردون متفرقين وليسوا جماعة، لأن تفريقهم أو تشريدهم جماعة هذا إغراء لهم بمعاودة قطع الطريق، بل يشتتون، واحد في الشمال واحد في الجنوب واحد في الجهة هذه واحد في الجهة هذه، ويتركون لا يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. قال: وشريط ثبوت ذلك، هذا نضع عنوان ونقول شروط الحد. قال: وشريط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين، يعني يشترط لثبوت حد الحرابة ثبوته، وثبوته إما ببينة وهي شاهدان عدلان يشهدان على الشخص بالحرابة، أو إقرار مرتين كما مر معنا في السرقة، يعني إقرار من المحارب مرتين. قال: وحرز ونصاب. هذان الشرطان هما في الواقع شرطان للقطع في الحرابة، شرطان للقطع في الحرابة كما ذكر ذلك بعض الفقهاء. والقطع هو أحد عقوبة المحاربين، ولا يمكن أن نجعلهما شرطان للحرابة، لأن من الحرابة ما لا أخذ مال فيه مطلقا، ليس كذلك؟ فهما شرطان للقطع في الحرابة، فيشترط أن يكون من الحرز، والمراد به يعني أن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة، فلو وجده مطروحا فإنه لا يقطع، فإنه لا يقطع. أو وجد مالا مثلا تركته القافلة مثلا خلفها، أو سقط منها فأخذه، فإنه في هذه الحالة لا يقطع. أما المال الذي يأخذه من القافلة بتهديد السلاح فهذا هو الذي ينطبق عليه أنه من حرز. كذلك النصاب، والنصاب هو ما يقطع به السارق، والنصاب الذي مر معنا في باب السرقة. قال: ومن تاب منهم قبل القدرة، هذا نضع عنوان، نقول أثر توبة المحارب، هل توبة المحارب تسقط الحد؟ هذا فيه تفصيل، وهذا التفصيل مبني على ما جاء في الآية، آية الحرابة ذكرتها قبل قليل، وفيها بعد ذكر العقوبة قال جل وعلا: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. بناء على هذه الآية يقول المؤلف رحمه الله: ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى وأخذ بحق آدمي. صاحب تفسير الجلالين له استنباط لطيف، يقول إن الله عز وجل قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ولم يقل فلا تحدوه. قال: وهذا فيه إشارة إلى أن الذي يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة هو حق الله وليس حق الآدمي، ولهذا قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول سقط عنه حق الله تعالى وهو الصلب والقطع والنفي وتحتم القتل، هذا هو حق الله في الحرابة. قال وأخذ بحق آدمي، يعني إذا طلب ربه يعني رب ذلك الحق حقه فله ذلك، سواء كان قصاصا في النفس أو دونها أو غرامة مالية أو دية ما لا قصاص فيها. لو فرضنا أنه قتل في الحرابة وتاب قبل القدرة يسقط تحتم القتل، لكن يبقى كأنه قتل في غير الحرابة ليحق الآدمي حق أولياء المقتول. وكذلك إذا أخذ المال في الحرابة ثم تاب قبل القدرة يبقى تعويض من أخذ منهم المال بقدر ما أخذه. ولو قطع يد شخص في حرابة، يعني دافع عن ماله فقطع يده ثم تاب قبل القدرة، للمقطوعة يده أن يطالب بالقصاص ولو كان تاب قبل القدرة، لأن التوبة قبل القدرة تسقط الحد ويبقى حقوق الآدميين يؤخذ بها. بعد أن بين المؤلف رحمه الله أثر توبة المحارب ناسب أن يذكر أثر توبة بقية الجرائم الحدية. قال ومن وجب عليه حد لله تعالى فتاب قبل ثبوته سقط، يعني أيضا الزاني والسارق وشارب الخمر ونحوهم إذا وجب عليهم حد لله تعالى فتابوا قبل أن يثبت عند الحاكم فإن هذا الحد يسقط بمجرد التوبة. واستدلوا على ذلك بأنهم أولى من المحارب، يعني الآية دلت على الحرابة مع أن الحرابة هي من أشد الجرائم الحدية وأنكاها، ولهذا عقوبتها أشد من عقوبة غيرها، أشد من عقوبة شارب الخمر والسارق ونحوهم. فإذا كانت التوبة تسقط الحد هناك فمن باب أولى هنا. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف عنده ماعز والغابدية عرض لهم بالإنكار، يعني إنكار الإقرار، مما يدل على أن التوبة تسقط الحد. لكن قد يشكل على هذا أن إذا قلنا أن ماعزا والغامدية تابا فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهما الحد، وهذا أجاب عنه شيخ الإسلام تيمية فقال إن الحد يسقط، إن التوبة تسقط الحد، توبة قبل الوصول إلى الإمام قبل الثبوت تسقط الحد. لكن إن طلب من عليه الحد إقامته فللإمام أن يجيبه، وهذا التفصيل تجتمع به النصوص، وقد ذكره ابن تيمية رحمه الله. قال ومن أريد ماله أو نفسه، هذا نضع عنوان نقول دفع الصائل. قال ومن أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. هذا يسميها الفقهاء مسألة دفع الصائل من أريد ماله أو نفسه أو حرمته. يعني شخص يريد الاستيلاء على مال شخص أو يريد نفسه يعني قتله أو يريد حرمته يعني الاعتداء على حرمته كأمه أو أخته أو زوجته بزنا أو قتل أو نحو ذلك، هذا يسمى صائلا. يقول الفقهاء إن الصائل يدفع بالأسهل ثم ينتقل إلى ما هو أشد منه. فيدفعه بأسهل ما يظن اندفاعه به، فلو اندفع بالقول لم يكن له ضرر، وإن لم يندفع بالقول فله ضربه بعصا ولا يضربه بحديدة، وإن لم يندفع بالعصا فله أن يضربه بحديدة، وإن ولى هاربا لم يكن له اتباع. هذا معنى قولهم أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. لكن هذا مقيد بقيد ذكره بعضهم، وهو ألا يخشى أن يبتدره. يعني لو جاء الصائل ومعه رشاش، هل تبدأ بالعصا؟ لو بدأت بالعصا انفضك قبل ما توصل إليه. ولهذا نص الفقهاء على أنه إذا خشي أن يبتدره فله أن يقاوم بما يدفع شره، بما يدفع شر. إذا رأيت معه سلاحا قويا فلك أن تبتدره بمثله أو بما هو أقوى منه، ودمه هدر. المؤلف رحمه الله قال: ولم يندفع المريد إلا بالقتل. إن كما قلنا لو أمكن مثلا أنك تصيبه حتى لو معك مسدس تصيبه في رجله مثلا، وعلى طول تضرب رأسه أو قلبه، تصيبه في رجله حيث أنك تعوقه، فهذا هو الأصل، أنك تبدأ في الأسهل فالأسهل، سواء في السلاح أو في موضع الإصابة أيضا. لكن لو لم يندفع إلا بالقتل فدمه هدر ويباح قتله. ولهذا قال: ولم يندفع المريد يعني للأذى إلا بالقتل، أو خاف أن يبتدره بالقتل إن لم يعاجل بالدفع، فحينئذ يباح قتله ولا ضمان عليه، لأن ما ترتب على المأذون كما تقدم غير مضمون، والدفع هنا جائز فلا ضمان فيه. قوله البغاة ذو شوكة، هذا الموضوع الثاني كما ذكرت، وهو موضوع قتال البغاة. والمؤلف رحمه الله في هذا الموضوع ذكر أمرين: الأمر الأول تعريف البغاة، والأمر الثاني ما يجب على الإمام تجاههم. الأمر الأول قال: والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائل. البغاة ذو شوكة يعني جماعة لهم شوكة، والمراد بالشوكة يعني قوة ومنعة. يخرجون على الإمام سواء كان الإمام عدلا أو فاسقا بتأويل سائل، وهذه العبارة تفيد أنهم لو خرجوا بغير تأويل فليسوا بغاة، وكذلك لو خرجوا بتأويل لكن تأويل غير سائر فلا يأخذون حكم البغاة. المراد بالسائغ ليس المراد سائغ يعني صحيح، وإنما المراد يعني أنه يسوغ في الاجتهاد وإن كان خطأ، لكن له احتمال ووجه في الاجتهاد وإن كان خطأ، فهذا يقال إنه تأويل سائغ. الشيخ محمد بن عثيمين مثل لغير السائغ، قال كان يقول أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، فهذا تأويل غير سائغ، لأنه لو قيل به كل سيقول هذا الأمر ولن يستقر للأمة السلطان بهذا الاعتبار إذا كان كل أحد يقول أنا أحق بالملك من فلان. أما الخروج بغير تأويل فالذين يقولون لا نريده فقط، لا نريد هذا الإمام ولا يذكرون تأويلا، فهؤلاء ليس لهم تأويل. أما إذا كان لهم تأويل سائغ فهؤلاء بغاة. والفقهاء نصوا على أنهم إذا خرجوا بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ فإنهم يأخذون حكم قطاع الطريق، وعللوا ذلك بأن البغاة لهم أحكام خاصة، فهم لا ضمان عليهم فيما أتلفوه من الأموال والنفوس، وإذا فاءوا لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحه، وهذا كله أحكام خاصة من أجل يعني أن يفتح لهم باب الرجعة، لأن المقصود هؤلاء لهم شوكة وجماعة وهم مسلمون، فالمقصود هو أن يفتح لهم مجال أنهم يرجعون عن بغيهم فتجتمع الأمة وتحقن دماؤها. أما إذا كانوا أفراد قلة أو خرجوا بلا تأويل أصلا فهؤلاء لا يأخذون حكم قطاع الطريق أو حكم البغاة، ولهذا في كشاف القناع قال ولو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط الضمان لأفضى إلى إتلاف أموال الناس. الواجب تجاههم يقول المصنف رحمه الله فيلزمه يعني يلزم الإمام مراسلته وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة. البغاة مسلمون، الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ومن الإصلاح المأمور به ما ذكره المصنف رحمه الله، ولهذا الفقهاء استدلوا بالآية هنا فيلزم الإمام قبل أن يقاتله أن يراسله، فيسألهم عن سبب خروجهم، فإذا ادعوا شبهة كشفها، فقد يدعون شبهة عرضت لهم يسوغون بها الخروج، يكشفها لهم ويبين لهم وجه الحق فيها. وإذا ادعوا مظلمة خرجوا من أجلها أزالها، فالإمام يجب عليه إزالة المظالم ابتداء، فإذا كان وجود هذه المظالم سببا أيضا في تفرق الأمة فهذا آكد وأشد، فيجب عليه أن يزيل المظالم التي يذكرونها. إذا فعل ذلك فقد قطع عذرهم، فلم يبقى إلا العناد. فإن أصروا بعد أن فعل ذلك، فإن فاءوا فدماؤهم معصومة ولهم ما للمسلمين غيرهم. وإلا يعني إذا أصروا بعد أن فعل الإمام معهم ما يجب قاتلهم. واستدل الفقهاء على ذلك بالآية: فإن بغت إحداهما على الأخرى، لأنهم بعد أن يراسلوا ويكشف ما لديهم من شبه ويزال ما عند ما ادعوه من مظالم، تبين أنهم باغون، فيشرع حينئذ قتالهم. قال: وإلا قاتلهم قادر، يعني إذا كان الإمام قادرا على مقاتلتهم فيشرع له أن يقاتلهم، وعلى رعيته أن يعينوه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه، فمتى ادعى النبوه او سب الله او رسوله او جحده او صفه من صفاته او كتابا او رسولا او ذكر او احدى العبادات الخمس او حكما ظاهرا مرجوعا عليه كفر، فيستتاب ثلاثه ايام، فان لم يتقتل ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله او رسوله او تكررت عدته ولا من منافق المسائل، وتجد التوبه من كل ذنب، وهي اقلاع وندم وعزم ان لا يعود مع رد مظلمة، فاستحباب من حمله فتبرك. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لحكم المرتد ولبيان حكم المرتد وحد الردة، وذكر فيه العناصر التالية: تعريف المرتد، العنصر الثاني ما تحصل به الردة، العنصر الثالث استتابة المرتد، العنصر الرابع من لا تقبل توبتهم من المرتدين، العنصر الخامس حكم التوبة وشروطها. أما تعريف المرتد فقالوا: المرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد إسلامه. الكفر نوعان كما يقول الفقهاء: كفر أصلي وكفر ردة. والمرتد كافر، ولهذا قال المصنف في تعريفه: من كفر طوعا يعني مختارا، وهذا يخرج المكره على الكفر، فلا يحكم له بالردة بقوله سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: ولو مميزا بعد إسلامه، يعني الردة كما تكون للبالغ تكون للصغير إذا كان مميزا، فتصح الردة من المميز كما يصح منه الإسلام. يعني لو أن نصراني صغير شهد الشهادتين نحكم بإسلامه. كذلك لو أن مسلما مميزا ارتد يحكم بردته، لكن لا يعني هذا أنه يقام عليه يعني المؤلف الآن يعرف المرتد وليس يبين الآن من يقام عليه الحد، ويبين أن الردة قد تكون حتى من الصغير، وأما الحد فله شروط من شروط منها البلوغ كما تقدم. الفقرة التالية: ما تحصل به الردة. ذكر المؤلف رحمه الله أمورا تحصل بها الردة. قال: فمتى ادعى النبوة؟ هذا الأمر الأول. فمن ادعى النبوة فإنه يحكم بردته. الأمر الثاني: إذا سب الله ف فيحكم بردته. قال: أو رسوله إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيحكم بردته. الرابع قال: أو جحده، يعني جحد ربوبية الله أو ألوهيته، أو صفة من صفاته، يعني أو جحد صفة من صفاته جل وعلا، أو كتابا له، كان جحد التوراة أو الإنجيل أو القرآن، جحد أنها من الله أو من عند الله، يعني في أصلها. وأما قضية أنها الآن محرفة فهذا معلوم، لكن إذا جحد أن لله كتابا أنزله على موسى وهو التوراة، وأن لله كتابا أنزله على عيسى وهو الإنجيل، فهذا ردة. أو ملكا له سبحانه، كأن جحد أن لله ملكا اسمه جبريل أو غيره ممن ثبت بالنصوص القطعية كونه من ملائكة الله سبحانه. أو إحدى العبادات الخمس. العبادات الخمس فاد المصنف بها أركان الإسلام، وهي الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، فلو جحد وجوبها كان ذلك ردة. قال: وحكما ظاهرا، يعني ظاهرا بين المسلمين مجمعا عليه، والمراد الإجماع القطعي، فليس كل ما يحكي فيه الفقهاء الإجماع يكون المخالف فيه كافر أو مرتد، فالمراد هنا الإجماع إيش؟ القطعي، هو الذي يكفر مخالفه، كالإجماع مثلا على تحريم الزنا أو تحريم لحم الخنزير أو تحريم الخمر أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كان إجماعا سكوتيا أو إجماعا بقول الأكثرين. لأن يعني بعض الفقهاء يعد قول الأكثرين إجماعا، هذه مسألة خلافية، فهذا ليس إجماعا قطعيا. إذا ثبتت الردة بهذه الأمور ونحوها، فحكم المرتد أنه يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب قتل. هذا حكم المرتد، يستتاب، والسين والتاء للطلب، يعني تطلب منه التوبة. معنى يستتاب يعني تطلب منه التوبة 3 أيام، وهذه الاستتابة واجبة، فلا يجوز قتله إلا بعد استتابته. فإن تاب قبلت توبته، ولا يعزر كما نص على ذلك الفقهاء، وإن لم يتب قتل. ويدل على قتله قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث ابن عباس مرفوعا: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ويدل على الاستتابة حديث معاذ في رجل أسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء رسول الله، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. حديث متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. وقد جاءت الاستتابة أيضا في أحاديث أخرى يقوي بعضها بعضا، وجاءت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا يدل على وجوب الاستتابة قبل قتل المرتد. الفكرة التالية: من لا تقبل توبته. قال: ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله أو تكررت ردته. قوله لا تقبل ظاهرا يعني بحسب أحكام الدنيا، ففي أحكام الدنيا لا نقبل منه ونعامله معاملة الكفار، فنقتله حدا ولا يرثه أهله ولا يصلى عليه إلى آخره، فنعامله معاملة الكفار. وأما عند الله عز وجل فكل ذنب تقبل فيه التوبة عند الله، يعني باطنا بينه وبين الله ليس هناك ذنب لا يقبل الله فيه توبته. فإذا صدق في توبته بينه وبين ربه فإن الله عز وجل يقبل توبة من تاب من أي ذنب. قال: ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله. ابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام الواقعين أن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا داخل في آية الحرابة، لأنه محارب لله ولرسوله وساع في الأرض بالفساد، فسب الله وسب رسوله من أعظم السعي في الأرض بالفساد، فهو أولى بالقتل من المحارب الذي يقتل في 10 دراهم أو في دينار أو في ربع دينار. قال: وتكررت ردته. الذي تكررت ردته، استدل الفقهاء على عقدم قبول توبته ظاهرا بقوله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقوله آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، هذا فيه تكرار ردتهم، وقد حكم عليهم بأن الله لا يغفر لهم. وجه الاستدلال: يقولون ولو قبل توبتهم لغفر لهم، ولأن تكرار الردة يقولون يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بدين الإسلام، لهذا لا تقبل ردته، لا تقبل توبته ظاهرا. أنتم عندكم ولا من منافق؟ أنا عندي، أنا وضعها في الحاشية، قال في نسخة، طيب نعلق عليها إذن. قال: ولا من منافق. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويعلل الفقهاء عدم قبول توبته بأنه لم يزد على ما كان عليه قبل ظهور ردته، لأنه هو من حينه من أصله يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإذا ظهرت ردته وثبتت عليه الردة فسيعود يظهر الإسلام ويبطن الكفر ويدعي التوبة، وهذا لا نهاية له. وبالتالي يقولون لا تقبل التوبة من منافق. ولا تقبل أيضا من ساحر. عندكم ساحر؟ لا تقبل التوبة من ساحر، لأن السحر كفر كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيقولون أنها لا تقبل توبته، ولهذا جاء الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، وثبت قتل الساحر عن عدد من الصحابة ولم ينقل عنهم استتابة، لم ينقل عن الصحابة الذين ثبت عنهم قتل الساحر أنهم استتابوه. الفقرة الأخيرة حكم التوبة وشروطها. قال: وتجب التوبة من كل ذنب، هذا حكم التوبة. وأما شروطها فقد ذكر المصنف أربعة شروط، قال: وهي إقلاع، يعني إقلاع عن الذنب، وندم على ما فات من فعل الذنب، وعزم، يعني عزم صادق على ألا يعود. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة صحت التوبة. وليس من شرط التوبة ألا يعود، لأنه قال: وعزم ألا يعود. فلو فعل الذنب ثم أقلع وندم وعزم ثم غلبته نفسه بعد مدة فعاد، فتوبته الأولى صحيحة ويحتاج إلى توبة أخرى. ولهذا قال في الشرط الثالث: وعزم ألا يعود، ولم يقل ألا عدم العودة. إذا كان هذا إذا كانت التوبة في حق الله عز وجل، أما إذا كانت في حقوق الآدميين فلا بد مع الشروط الثلاثة من رد المظالم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: مع رد مظلمة، يعني لصاحبها، لتبرأ ذمته منها، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. قال: لا استحلال، يعني ليس من شرط التوبة إذا كانت في حق آدمي أن يستحل من نحو غيبة وقذف. فإذا اغتاب شخصا فإنه يقلع ويندم ويعزم على عدم العودة، ولا يشترط أن يستحل ممن اغتابه، يعني يطلب منه أن يحلله. وظاهر عبارة المصنف: سواء بلغته الغيبة أو لم تبلغه. قالوا: لأن في ذلك زيادة غم، خاصة إذا كانت لم تبلغه، كونك تأتي وتقول: أنا اغتبتك فحللني، كانت زيادة غم، كونك تغتاب في غيبته هذا لا يغمه، بخلاف ما إذا أتيت وقلت له: أنا اغتبتك وتكلمت فيك وقلت فيك كذا وكذا، فهذا زيادة غم له. فالظاهر أنه لا يشترط ذلك كما قال المصنف رحمه الله. قال بعض الفقهاء: يذكره بخير، يعني يبدل ذكره بغيبة، أن يذكره بخير في تلك المجالس، فيذكر ما يعلمه فيه من خير، وما من إنسان إلا وفيه خير وفيه عيوب، إن شئت اغتبته وإن شئت أثنيت عليه. فأبدل الغيبة ثناء بذكر ما تعلمه من خير فيه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. بهذا نكون قد انتهينا من الحدود، وننبه على أن غدا لن يكون هناك درس، فإن شاء الله الأحد القادم نبدأ في كتاب الأطعمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، في حكم ايش؟ والله الآية يعني فيها يعني ترد عليها المناقشة، ترد عليها المناقشة، وقد أجيب عنها بجواب آخر، وهو أن المراد يعني إذا مات على الكفر، إن قال ثم ازدادوا كفرا، وهذا أظهر يعني من الآية في من مات على الكفر. ولهذا من الفقهاء من قال إنها تقبل، ويعني معظم هذه المسائل فيها خلاف، لكن أنا في شرح المتن هذا يعني منهجي إني ما أذكر إلا شيء واضح الرجحان يعني، ولا في مسائل ترجيح فيها ظاهر القول الثاني لكنه ليس ظهورا بينا، فمثل هذه المختصرات ما أرى أن كل شيء يذكر فيه الخلاف. نعم. من قتل صائلا ثم ادعى أنه صال عليه، هذه مسألة بحثها الفقهاء، فقال بعض الفقهاء إنه لا تقبل دعوة بدون بينة، لعموم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال أقوام ودماءهم، ولكن البينة على المدعى. ومن السهولة أن الشخص إذا أراد قتل شخص يقول صال علي فدفعته لو فتح هذا الباب، لكن هذا إذا لم يصدقه أولياء المقتول، يعني إذا صدقه أولياء المقتول في دعواه أنه صال عليه فليس لهم الحق أن يطالبوا بالقصاص، وهذا يرجع إلى علمهم وتقواهم، لأنهم إذا علموا أن مثلا قريبهم هذا كان يتعرض له ويهدده وغلب على ظنهم أن فعلا كان صائلا عليه، فحينئذ ليس لهم أن يطالب، وإذا اجتمع مع هذا دعوى القاتل، لكن لو كذبوا قالوا أبدا أنت كاذب، فالأصل أنه يقتص من هذا ما قرره جملة من الفقهاء. ورد في هذا أثر عن علي بن أبي طالب في من وجد رجلا مع امرأته فقتله، فقال علي بن أبي طالب إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، يعني إذا ما جاء أربعة شهود فليعطى يعني يقتل. شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي في هذه المسألة، يرى اعتبار القرائن، فيقول إذا كان الصائل معروفا بالفجور أو التعرض للمصول قبل ذلك أو تهديده، والمصول عليه معروف بالتقى والصلاح، ومعروف أن هذا الشخص كان يتعرض له ويهدده، فحينئذ نقبل قوله في قوله إنه دفع هذا الشخص صيالته، وهذا باب يعني واسع، لكنه يحتاج أن توجد قرائن قوية، لأن القرائن تختلف، يعني القرائن قد تكون أحياناً ضعيفة وقد تكون قوية. أما كلام الفقهاء الآخرين يرجع إلى أولياء المقتول، إن صدقوا وإلا فعليك البينة، وهذا هو تنضبط به الأمور مثل ما قلنا، لأن الدعوة سهلة كل شخص ممكن يدعي، لكن توجد أحيانا بعض المواضع نحتاج فيها لاجتهاد شيخ الإسلام، توجد فيها قرائن قوية، فشيخ الإسلام يعمل القرائن في مثل هذا الوضع. هذه صدر فيها قرار في المجمع الفقهي، وقرار لهيئة كبار العلماء أيضا، بعدم جواز إعادة العضو المقطوع حدا، هذا حدا. أنت تسأل عن حد ولا قصاص؟ حد. صدر قرار المجمع الفقهي ولهيئة كبار العلماء بعدم جواز إعادة العضو المقطوع حدا، لأن الله عز وجل قال نكالا من الله، نكال يعني عبرة. ولو جاز ذلك ستجهز غرفة العمليات، تقطع اليد ثم يدخل، لأنها تحتاج فورية، ثم يدخل غرفة العمليات ويطلع يده، هذا يتنافى مع مقصود الحد وهو النكال. نكال يعني عبرة. فالعلماء في الهيئة وفي المجمع الفقهي قرروا أنه لا يجوز، لأنه يتنافى مع مقاصد الحد. صناعية بصرة، يركب اليد، ما يحجر عليه، تقطع يده ثم يفعل ما يشاء. لكن الكلام على إعادة نفس اليد هذا يحتاج إلى تجهيز، لأن إذا مضى وقت يصعب الإعادة، لو أجزناه سيجهز غرفة عمليات، يطلع ويدخل، هذه مشكلة يعني. نعم. الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الزاد ذكر هذه القضية، يعني الفقهاء نصوا على أنه يجب على الإمام إذا ادعوا شبهة كشفها، وإذا ذكروا مظلمة أزالها، ثم بعد ذلك إذا يعني قطع عذرهم هنا يشرع له أن يقاتلهم، ويجب على رعيته معونته، لأنهم صاروا الآن بغاة عنادا. لكن يقول ذكر الشيخ لو لم يفعل الإمام، وهذا قد يحصل، قد يكون الإمام عنده أيضا، نعم، فلم يفعل ذلك، فهل يجوز له أن يقاتله من أجل يعني دفع الفتنة؟ لأن خروجهم حرام لا شك، يعني خروجهم حتى لأجل هذه المظلمة حرام، يعني هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام هل خروجهم هذا يبيح قتالهم وهو لم يزل، وهل يشرع لرعيته أن يعينوه وهو لم يفعل ما يجب شرعا؟ الشيخ قال أتوقف في ذلك، في شرحه على الزاد قال أن يتوقف في ذلك. الله أعلم، المسألة فيها يعني مصالح ومفاسد، يعني فيها إشكال المسألة. بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.